قال الناظم رحمه الله إياه: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الإعلامي قد تحقق، وبعد الإلزام يستمر على التلبس وقوم فر، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. هذا البيت الثاني. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله وإياه: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الإعلامي قد تحقق، وبعد الإلزام يستمر على التلبس وقوم فروا، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه يرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. هذه المسألة التي ذكرها هنا يتعلق بالفعل، وأنه يتعلق فيه شيئان: أمر إعلامي وأمر إلزامي، أمر إعلامي وأمر إلزامي. فقال: والأمر يعني وسائر التكاليف الشرعية، ليس الأمر فقط، في الذي له وقت، في الذي له وقت. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام، الأمر مبتدأ، قد تحقق الخبر، للإعلام جار ومجرور متعلق بتحقق. تقدير البيت: والأمر قد تحقق للإعلام قبل الوقت. واضح؟ والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام، الأمر تحقق للإعلام بالفعل قبل الوقت، يعني أنه يطلب من المكلف أن يعلم أن هذا الفعل مكلف به قبل وقته. فتعلق الأشياء الشرعية بنا من الأوامر وغيرها قبل وقتها تعلق إعلامي، نعلم أننا مكلفون بهذا الشيء. أي نعم، نعتقد أن هذا الشيء نحن أننا مكلفون فيه ولو لم يأتي وقته. هذا معنى البيت: والأمر قبل الوقت قد تحقق بالفعل قبل وقته. واضح؟ نعم، هذا هو ما في هذا السطر. إذن السطر البيت هذا فيه يتكلم على التعلق الإعلامي لا التعلق الإلزامي. ثم قال: وبعد للإلزام. وبعد يعني بعد دخول الوقت يكون التعلق إلزامي، فيلزم المكلف بمباشرة الفعل. وبعد للإلزام يستمر، يستمر الظاهر أنه حال، جملة حالية من الإلزام. وبعد للإلزام يستم حال كون هذا الإلزام يستمر، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس، يعني أنه إذا دخل الوقت دخل الأمر الإلزامي فلزمت العبادة. ولذلك يتكلم في مسألة الحائض إذا حاضت، من هذه يعني من هذه من فروعها، وإن كان جماعة من الأصول كالقرافي قالوا هذه المسألة ليس لها يعني كبير فائدة، ولكن فيها بعض الأشياء التي يمكن أن تدخل فيها. قال: وبعد للإلزام يستمر حال التلبس. فنقول الآن الإلزام حصل، وهذا الإلزام يستمر إذا تلبس بالعبادة، لا ينقطع إذا دخل في العبادة. لماذا؟ قالوا إذا قلنا أنه يستمر هذا تحصيل حاصل، وهذا ليس بصحيح، وهذا ظاهر في العبادة التي لها أجزاء. فإذا دخل الوقت لازم الفعل، فإذا دخل في الصلاة لازم الاستمرار، وهذا له ما سيبنى عليه في مسألة الفرض الكفائي سيأتي ذكرها، وكذلك سيأتي لها ذكر الفرض الكفائي. يعني إذا شرع من يعني في الفرض الكفائي صلى جماعة الجنازة، هل يلزمهم الاستمرار واضح؟ هذه من فروعها كذلك. فيأتي إن شاء الله البناء في الأبيات القادمة. فهنا قال وبعد الإلزام يستمر حال التلبس، وهذا هو الصحيح. قال وقوم فروا، لماذا فروا؟ قالوا لأننا إذا قلنا يلزم بحال الشرع في العبادة تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، ونقول تحصيل الحاصل هذا لا بد منه، لأن العبادة لا يمكن أن يعني تتبرأ الذمة منها إلا بالانتهاء منها بعد التلبس فيها، ولذلك لا يجوز قطعها بعد الدخول فيها. يعني نقصد الفرض، نقصد الفرض. وقوم فروا، ما الذي ينبني على هذا التعلق الإعلامي والإلزامي؟ فليس يجزي، فليس يجزي من له يقدم، يقدم ماذا؟ يقدم الفعل قبل وقته. يعني ينبني على هذا الأمر التفريق بين التعلق الإعلامي والإلزامي، ومن المعلوم التعلق الإعلامي قبل الوقت والتعلق الإلزامي بعد دخول الوقت. فليس يجزي من له يقدم، يعني الذي يقدم الفعل قبل وقته لا يجوز، لأنه فعل شيئا لم يخاطب به، لأن إلزامه إنما يكون بعد دخول وقته. فالتعلق الإعلامي أنه مكلف فيه لا يلزم منه أنه يجيز له أن يفعله، لأن هذه عبادة لها وقت. ولذلك حينما ذكر العلماء وتكلموا عن السجين الذي لا يعلم بدخول الوقت، أو لا يعلم مثلا في شهر رمضان، فقالوا إن كان فاجتهد وصام، فقالوا إن كان صومه بعد دخول الشهر فصومه صحيح، وإذا اتضح أنه صام شهر رمضان مثلا في شعبان خرج من السجن، وإذا صام يقضي الشهر. واضح؟ لأنه صام ما لم يخاطب فيه، هو غير آثم، ولكن العبادة ليست في وقتها. والوقت شأن عظيم، ولذلك قال أهل العلم إن أعظم شروط الصلاة الوقت الذي فرض فيه الناس، أعظم شروط الصلاة الوقت. ولذلك تصلى الصلاة في وقتها ولو على نقص كثير، يصلي العراة، وربما يصلي غير القبلة إذا اجتهد، أشياء كثيرة لأجل الوقت. فهنا قال فليس يجزي من له يقدم ولا عليه، إذا لا يجزي التقديم، وكذلك لو فعل وأقدم فهو مقدم وهو واقع في الحظر، ولا عليه دون حظر يقدم، أي يقدم على الفعل، بل إذا أقدم على الفعل فهو إذن الفعل الأول. فليس يجزي له من له يقدم، مضارع قدم المشدد، وأما يقدم فمضارع أقدم. ومجمع بين النحاة على أن الرباعي مضموم الأول، سواء كان رباعيا بأصوله أو رباعيا بالزيادة. دحرج هذا رباعي بالأصول، يعني فعل لا كلها أصول، أقدم على وزن أفعل، مضارعه رباعي بالزيادة. فالرباعي مضموم الأول سواء كان رباعيا بزيادة أو رباعيا بأصول، هذا مجمع عليه ما في كلام. فهنا قال ولا، هذا هو قوله يقدم مضارع أقدم. ثم قال وذا، هذا المذكور الإشارة إلى القريب، هذا وذا التعبد، أي وهذا التعبد، ذا مبتدأ والتعبد عطف بيان أو بدل، أي لأنه اسم إشارة معرف بأل بعد معرف بعد اسم الإشارة. وذا التعبد، وربما يحتمل هنا أن يكون مبتدا خبر، لأنه هذا هو الأصل، أن الاسم المعرف بأل إذا جاء بعد الاسم الإشارة يعرف بدل أو عطف بيان، وأحيانا يكون قد يعرف خبر. وهذا التعبد، وهذا لأن الجملة تامة، وهذا هو التعبد يعني. ولا التعبد عن الشيء الذي هو عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يذبح قبل الصلاة ماذا يفعل؟ نعم، لأن الذبح عبادة تعبد، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح كما في الصحيحين، واضح، لأنه ذبح قبل أن يخاطب بالذبح. هذا كذلك من أمثلة هذه المسألة. طيب لو اجتهد شخص وصلى، صلى اجتهد واتضح أنه ما صلى قبل الوقت، يعيد الصلاة؟ يعيد، يعيد، لأنه من باب المأمور، من باب المأمور ليس من باب المحظور. هنا قال وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. الذي يتمحض للفعل، ما معنى يتمحض للفعل وما معنى يتمحض للتعبد؟ الذي يتمحض للتعبد واضح، كالصلاة وما شابهها من العبادات التي لا متمحض للعبادة. الثاني ما تقدم لما تمحض للفعل، الذي يراد منه حصول فائدة بمجرد الفعل، كالرد الودائع والمغصوبات والنفقة وما شابه ذلك. فإذا كان لها وقت وقدمها قبل الوقت جائز، لأن المقصود حصول مصلحة الدفع. الزكاة. واضح؟ لا، الزكاة فيها شائبتان، هذا الذي قال. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. إذن هي أصبحت كم القسمة؟ ثلاثية، ما تمحض للتعبد، ما تمحض لغير التعبد، ما فيه شائبة التعبد وغير التعبد لا يقدم، وما تمحض للمفعولية، المفعولية يعني مصلحة تحصل مجرد الفعل، فهذا يجوز تقديمه. الخلاف في الذي فيه الشائبتان كالزكاة. الزكاة من لاحظ تقدير المخرج والمخرج منه قال هذا تعبد. من يعقل؟ هل يعقل شخص الفرق بين 40 شاه و 120 شاه فيها كم؟ فيها شاه. هذا ما هذا واضح انه تعبد، ولو قاص الموجودة في الفرائض هذه. ولكن من لاحظ أن مجرد الدفع للفقير تحصل به مصلحة الفقير قال هذا ليس بتعبد، لأنه تحصل مصلحة الفقير، دفعته قبل الوقت أو بعد تمام الوقت اللي هو الحول يعني حصل المصلحة. كذلك الوضوء، مثلا الوضوء من لاحظ أن الأعضاء يحصل تنظيفها هذه قال ان هذا يعني ما هو ليس بتعبد، من باب الوسائل. ولذلك ذهب ابو حنيفه لعدم وجوب النية في الوضوء لانه جعل من باب الوسائل بخلاف التيمم. فالاحناف يجبون النية في التيمم كغيرهم لانه جاء بلفظ القصد، فقالوا هذا يحصل يعني من دون نية فيجوز. ولكن من لاحظ تعديل هذه الأعضاء دون باقي الجسد لاحظ أن فيها شائبة تعبد، بل إن فيها معاني بديعة. أول ما يتوضأ الإنسان ماذا يصنع؟ يمضمض. قال ابن الحاج في أول كتابه المدخل، يلاحظ الأعضاء هذه عجيبة كيف بدأ في الفم، لأن أسرع الأعضاء للسيئات اللسان وجوارح الوجه فبدأ به. ولذلك قال الرأس يمسح لأنه ليس في خطيئة ولكن قريب من صاحب الخطيئة. طبعا العلماء يقولون أنه المسح لأجل التخفيف لأنه صعب أن يبلل الإنسان، ولكن هذا المعنى بديع يعني. الرأس قريب من صاحب الأعضاء التي يكثر فيها الأذى. ثم بعد المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ينتقل إلى غسل اليدين فهي جارحة، ولكن هي لاحظ قد تكون أقل، بل إن إصابة اليدين مرتبطة بإصابة العينين، وهكذا. ثم عاد الرجلان يعني تخطو لتصيب اليد فأجلت. فالمقصود أنه هذا يعني من لاحظ هذه الأشياء وما شابه قال أنه فيه شابه التعبد. فقال هنا: وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف بشرط دون نص قد جلب. فإذا جاء نص يجيز التقديم فلا كلام، كما قدم النبي زكاة العباس لسنتين لأنه يحصل فيها المصلحة، وكتقديم الوضوء قبل دخول وقت الصلاة. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. إلى هنا. طيب إخراج كفارة اليمين قبل الحنث يدخل في